وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العلي